بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الأسبوع الماضي أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وكلمة كان من المفسدين أي كان عريقا في الإفساد والظلم. ورحم الله البروسلوي عندما قال: تجرأ على كثير من دماء المعصومين فقتله. وقال الجنيد: كان طاغية ادعى ما ليس له من ربوبية وألوهية. إذا جعل أهل مصر أصنافا فرقا، جعل قومه جنودا يملكون الحكم وسمهم شيعة الكرامة. أما بني إسرائيل فاستضعفهم وجعلهم فرقا، صنف يبنون وصنف يزرعون وصنف يتخدمون، يتخدمون السادة. متابع إن شاء الله تعالى. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: وكان بني إسرائيل في ذلك العصر خيار أهل زمانه على التوحيد، وتسلط عليهم هذا الحاكم الظالم، كان يستعملهم في أخس الأعمال وقسمهم إلى فرق. وإذا كان الإنسان لا يعمل فرض عليه جزية تعادل أجرة عامل، تدفع مال بقدر. ثم كان يقتل كل ذكر يولد له ويترك النساء إهانة واحتقارا وللخدمة. قال وهب: قتل فرعون وجماعته من القبط في طلب موسى 90,000 من بني إسرائيل من الأولاد. لماذا كان يقتل الذكور؟ نستعرض قول المؤرخين وقول المفسرين، وكلا القولين لا يبتعد عن الآخر. الجواب الذي المؤرخين في الجواب وجوه، من ذلك أنه كان هناك بشارة، كانت بشارة، كانت هناك بشارة لبني إسرائيل يتناقلونها سرا من عهد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. العلماء منهم كانوا يسرون إلى الخواص أن هناك بشارة ستحصل فيما بعد. نعم، يتناقلون هذه البشارة بل ويتدارسونها سرا. ما هذه البشارة؟ عندما أتى إبراهيم إلى الديار المصرية ومعه سارة، نعم، وحصل كما تعلمون له هناك، وكيف نجاهم الله تبارك وتعالى، كل ذلك مرة. من جملة ما أسر به إلى الخاصة أن ولدا سيولد من بني إسرائيل من صلب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يكون هلاك فرعون على يده. هذه بشارة كانت موجودة وقائمة. أراد بعض بني إسرائيل فرد أو فردين منهم أن يتقرب إلى فرعون فأفشى له ذلك، يعني حتى يتقرب من الحكام كثير ما يبيعون، نعم، دينهم وطوائرهم، فيتقرب فقال: ترى عندنا بشارة وصفة كذا، فأنت يعني كن على احتياط. هذا الذي أسر إلى فرعون هذه البشارة كان يسمر معه، كان نديمه في السهر في الليل، فتقربا وتزلفا قال له ذلك. هذا الأمير، الأمير نقلها إلى فرعون. هذا الفرد من إسرائيل كان يسهر مع أحد الأمراء، وأحد الأمراء نقل إلى فرعون وأكرمه، أكرم من جملة من يسمر مع صار مقرر. لما سمع بهذه البشارة فرعون تنبه إلى هذا الأمر، هو البشارة التي يتداولها بني إسرائيل. بني إسرائيل أخذ حجرة. هناك فريق آخر من المؤرخين يقول إن سبب قتل فرعون للذكور ما رواه السدي وأبو صالح عن أبي مالك عن ابن عباس وعن ابن مسعود أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن فرعون رأى رؤيا، رأى كأن نارا خرجت من ناحية بيت المقدس وأنها أحرقت دور مصر وأحرقت جميع القبط ودورهم وأبقت على بني إسرائيل. هذه النار ما أصابت أحياء بني إسرائيل. فجمع المعبرين فقالوا إن شرا يأتي من هؤلاء على يد مولود يولد، يعني قد يكون في النهاية خطرا عليه. ففسروا بغلام يخرج من بني إسرائيل يكون هلاك القبط على يديه. عندها أمر فرعون بقتل الغلمان وترك النساء، ترك الإناث. لكن هل ينفع حذر من قدر؟ أبدا، لأنه لكل أجل كتاب، ولأن أجل الله عز وجل إذا جاء لا يؤخر، مرتب شغل ربانية. ويقول أهل الكتاب إن سبب قتل فرعون للذكور خوفه من أن يكثر العبرانيون أي بني إسرائيل وأن يعاونوا أعداء فرعون في فلسطين، ملوك الرعاة الهكسوس، لأنه كانوا أعداء لفرعون، فخاف أن يكثر بنو إسرائيل ويعاونوا عدو عليه. فإيش أمر به؟ إبادة الذكور فيما لو قامت حرب بينهم. يقول صاحب كتاب حياة الأنبياء جمع فرعون القوابل والأولاد وقال لهم لا يسقط على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتل. أي ذكر يأتي لابد من قتله وأنتم مسؤولات عن هذا. ولا جارية إلا تركت، سقط الذكور وتركت. وأقام الحراس والوكلاء والرصاد على ذلك، أقام الأعين والجواسيس على تطبيق القوابل لهذا. وخاطب شعبه بمرسول قائلا كل ابن يولد للإسرائيليين يطرح في النهر أو يذبح ويطرح، وكل بنت تستحيونها. ورد في أخبار أهل الكتاب أنه كان للعبرانيات طبيبتان قابلتان، وحدة اسم شفرة وحدة اسم فوعة أو فوعة، استدعاهما في الأرض وأوصاهما فقال حينما تولدان العبرانيات إن كان ذكرا فاقتلاه تحت إشرافنا وإن كانت بنتا فتحيا. ثم أمر الجنود بتعذيب الحبالة حتى يسكت. ربنا ولادت مقتول. وهذا هو سوء العذاب الذي قصه الله تبارك وتعالى علينا في سورة البقرة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. شو هو؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وتقرأ في سورة إبراهيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. وقد قلت لكم في بعض جلسات المغرب إن الله تبارك وتعالى عندما يخاطب المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، لكن لما يخاطب بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، لأن بني إسرائيل لا تحرقهم إلا الدنيا والمال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله لأتباع النبي ونذكروا نعمة الله عليكم، لأن بني يستدلون عند الدنيا وعند المال، ومن أذلته الدنيا والمال ففيه إيش؟ شيء من بني إسرائيل، لأن كل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المسلمين. إذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. انتبهوا هناك إيش؟ وإذ نجيناكم. وإيش قال؟ وإذ أنجاكم. هناك نجينا، هنا أنجينا. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طيب، إذ هنا تأتي ظرف لما مضى، أي اذكر إذ، وإذ نجيناكم أي اذكر يا موسى لهم هذه النعم، نجيناكم في الأولى وأنجيناكم في الثانية. ما الفرق بين هذا وهذا؟ في الفعل الأول نجيناكم، وإذ نجيناكم من آل فرعون، كلمة نجى تأتي برفع العذاب عند وقوعه، تكون وقت نزول العذاب عليكم نجيناكم. وعندما تقول أنجيناكم أي دفعنا العذاب عنكم قبل إيش؟ قبل حصوله. إذا نجينا أي رفعنا العذاب عند وقوعه، أما أنجينا رفعنا عنكم العذاب قبل إيش؟ قبل ما يجيكم، صرفنا عنكم. نعم، نهائيا. ففضل الله عليكم يا بني إسرائيل كان على مرحلتين: الأولى أن الله تبارك وتعالى خلصكم من عذاب واقع من فرعون، والثانية أنه أبعد آل فرعون وفرعون إيش؟ يعني قبل العذاب. فالكلام الأول من الله نجيناكم في الحين، والآية الثانية كلام موسى لهم ليذكرهم بنعمة الله عليهم. والله تبارك وتعالى لا يمن على العبد إلا بإيش؟ إلا بقمم النعم. ما بمن عليك بنعمة صغيرة؟ إن جاء من العذاب نجيناكم وأنجيناكم. نعم. وقول الله عز وجل يسومونكم سوء العذاب، السوء هو المشتمل على ألوان من العذاب، مش لون واحد. يسومونكم سوء العذاب، ألوان مختلفة، سخرة يأخذون رجالهم بالتبخير في الأرض، للحراسة، للحمل، للبناء، للجبال، لقطع الصخور. إذا سوء العذاب منوع، للنحل، في المنازل، للخدمة. ثم هناك بعد ذلك الجلد مع العمل الشر. يسومونكم سوء العذاب، نفى العذاب، قال سوء. وأسوأ من إيه؟ تخدمه ثم إيش؟ يصل. ولكن والسوء تقول سام زيد خصمه أي أذله وأرهقه، أي كان عذابا مذلا لكم، مرهقا لكم. ومعنى ذلك أن حياتكم كلها كانت إيش؟ كانت عذاب، كانت ذل، والأمر متروك هكذا. كما تقول إيش؟ سام الماشية، سام الراعي تركها، يعني أنتم تمرحون في هذا العذاب، كأنه إيش؟ مرعى وتسرح، مش طالب عذاب. وتلاحظ في الآية قوله تبارك وتعالى ويستحيون نساءكم، ما قال بلاكم، قال نساء. يستحيون نساءكم بدلا من بنات، لماذا؟ ليبين، نعم، لنا أن المقصود عند فرعون وأتباع فرعون هو إبقاء عنصر الأنوثة يتمتع بها فرعون وقومه. يريدونهم للمتع، يريدونهن للمتع، إضافة لسخرة الرجال متعة النساء، وذلك لزيادة التنكيل في بني إسرائيل، لأن أشد شيء على الإنسان إذا كانت عنده عفة وعنده مروءة وعنده غيرة أن يرى إيش؟ امرأته من تهب ويعطوها. فلا، إذا من غاية زيادة الإذلال، زيادة الإذلال. أشد أمر يقتل رجولة الرجل هو أن يرى الفاحشة تصنع في إيش؟ في أهله ونسائه. وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والبلاء لا يكون بالشر فقط، وإنما يكون بإيش؟ بالشر والخير. المال خير، لكن قد يبتليك الله عز وجل به ليرى مدى إيش؟ ليرى حسن تصرفك به. هل تصرفه على المنهج؟ هل تأخذه كما أمر الله؟ هذا. ولذلك قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار وامتحان، وإلينا ترجع. إياك أن تستعمل مالك في غير منهج الله، أو أن تكسبه بغير منهج الله. تشملك الآية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجع. وفي ذلك إذن أن يكون، إذن هناك بلاء بالخير وهناك بلاء بالشر، ولكن البلاء لا يخلف في ذاته، لأن البلاء امتحان واختبار. ما الذي يخيف؟ يخيف أن ترسب في الامتحان والاختبار. نعم، يخيف أن ترسب في الاختبار والامتحان ما تنجح، لكن مجرد الاختبار لا يخيف، وإنما الذي يخيف أن ترسب. لأنك إن لم تؤديه بنجاح كان وبالا عليك. ولذلك قال تعالى في إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. بعد ما أتم قال: إني جاعلك للناس إماما. هكذا فينبغي أن يتفطن لهذا: إني جاعلك للناس إماما. يقول الصباحي في كتابه حياة الأنبياء: لما اشتد الأمر على بني إسرائيل وأخذ الفناء يذب إليهم بذبح الذكور، تنبه علماء الاقتصاد عند فرعون. طيب، فقالوا لفرعون: إن استمرار الأمر على هذا الحال سيؤدي إلى كارثة اقتصادية بالبلاد. لماذا؟ أنت تذبح الصغار للذكور والكبار يفنون، بعدين سيموت، وهذا سيؤدي إلى إيش؟ إلى فقدان الأيدي العاملة وإلى ضياع ثروة بشرية ضخمة. طيب مو الحل، شو الحل؟ قال: الحل أن تقتل الذكور سنة وتتركهم سنة. سنة بنقتل وسنة بنترك، بقل الذكور يعني، لكن ما بنبنيهم بالمرة، نستعملهم كأيدي عاملة. فأعجبته هذه الخطة حتى لا يهلك الجميع، أعجب، فقام على تطبيقها وتنفيذها. وكان بتقدير الله عز وجل أن هارون ولد في السنة التي إيش؟ لا حجر فيها، فأم وضعته وهي إيش؟ مطمئنة. ولد هارون التي لا حجر فيها، ولد عاد، هذا الأب مطمئن. ويشاء الله عز وجل أن يكون موسى، أو أن يأتي موسى، أو يولد موسى في السنة التي مقرر إيش فيها بهذا. وها هو المولود الذي سيكون هلاك فرعون على يديه قد ولد في هذا. نعم، سيكون القضاء على يد هذا المولود، ولا أحد يعلم، ليقوم المستضعفون من بني إسرائيل بوراثة ذلك الملك، وليكشف الله عنهم الغمة، وقد وعدهم بذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. شو كلمة نمن؟ ما نمن عليه بطعام أو شراب، لا، ونريد أن نمن قمة الإعلام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، نعم، ملوكا في الأرض، أئمة في العلم، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، مش بس أرض مصر، أخذ كل من حولها، مصر والشام، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الشيء اللي خافه فرعون سيأتيه إلى بيته، سيأتيه إلى بيته. انتبه يا عبد الله، يعني إلى غضبة الحق في هذه الآية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. بعدين إيش؟ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه غضبة من الله عز وجل. انتبه، لاحظ غيرة الله عز وجل على إيش؟ على الحق وعلى المستضعفين. ونريد أن نمن على المستضعفين. إذن يغار على الضعيف الملتزم، هذا هبة من الله تبارك وتعالى، وهذه نصرة من الرب عز وجل لأهل طاعته وللحق الذي معنا. إذن الله تبارك وتعالى يغار على الحق ويغار على المستضعفين المتمسكين بالحق، لأن الله تبارك وتعالى لا يسلم الحق أبدا للباطل. ماذا يفعل إذن؟ يترك الحق ليبلو غيرة الناس عليه. يترك أعداء الحق أقوياء، الحق أبدا لا يغلب، إن غلب بالسيف والسنان فلن يغلب الحق بالحجة والبرهان. يترك الحق ليمتحن غيرتنا نحن المؤمنين على هذا الحق، فإذا ظهرت منا الغيرة ونصرنا الحق كشف البلاء، فإذا تقاعدنا فإن الله يغار على الحق عنده. واسمع معي إلى قول علي رضي الله تعالى عنه، يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه. هل مع الحق ولا لا؟ فإذا لم يغاروا عليه غار هو على الحق ونصره. والله عز وجل كما يقول أئمة التفسير: حينما يغار على الذين استضعفوا لا يرفع عنهم الظلم فقط، أبدا لا، يرفع الظلم عنهم ويزيدهم من فضله كما سنرى. يرفع الظلم أولا لأنه بلاء، لأن الله تبارك وتعالى قرر ألا يفلح ظلم وأن لا يموت ظلوم حتى ينتقم للمظلوم منه، إما على أيدي الظلم أو على أيدي إيش؟ لا بد الظالم، لا بد أن نعم. ويريه فيه عاقبة ظلمه، حتى إن المظلوم ربما يرحم ظالمه أحيانا. لما يصاب الظالم بعد بنفسه وبلاء تشوفه من أوج العظمة إلى أحقر ذليل، أحيانا حتى يعني صاحب الحق اللي ظلم يرحب يعني يكفيها. ولذلك قيل: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. يوم يعني وقت عندما يأتي الحساب للظالم، يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. كانت أوج قوته. وقالوا: الظلم يجلب النقم ويكتب النعم. الظلم يجلب النقم أي نقم الله ويكتب النعم. وكان بعض السلف يقول: دعوتان أرجو إحداهما وأخاف الآخر الثاني. دعوتان أرجو الأولى وأخاف الثانية. ما هما الدعوتان ترجو الأولى يقول: أما التي أرجوها فدعوة مظلوم أعنته. مظلوم أنت أعنته على إيش؟ دفع الظلم ودعاك. اطلب ثواب هذه الدعوة تتحقق. دعوة مظلوم أعنته أنت، ارجو ثوابها. ودعوة ضعيف ظلمته تخيف، لأن عاقبة الظلم سيئة. ولذلك ورد في الآثار أن أعجل الشر عقوبة البغي، أعجل شر يأتيك عقوبة ظلم كنت به فعلته. أعجل الشر عقوبة البغي أي عقوبة الظلم. يرون في هذا الصدد أن أحمد بن طولون، وكان من كبار الطغاة أول أمره، جبار، اعبروا عنه أنه قبل استقام بعدها لكن كان ظالما حتى استغاث الناس من ظلمه. يوم من الأيام من كثرة ظلمه توجه الناس إلى بيت السيدة نفيسة، وكانت يعني حية، وشكوا لها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أقامت في مصر، وذكروا لها يعني ظلم. فقالت: متى يركب؟ له يوم في الأسبوع يستعرض يساوي إيش، يطلع مع الحاشية خير سداح. قالوا: في يوم كذا. نعم. قالوا: الغد. فكتبت رقعة ورقة ووقفت بعيدة عن الشارع متجللة، وقفت على الطريق، فلما مر قالت: يا ابن طولون. فنظر فعرفها فترجل عن جواد. شوف الأدب، أنت ظالم لكن بقدر إيش؟ قدر أهل الخير الحق. ترجل عن فرقه ودفعت إليه الورق، خذ أخوه الورق، فقرأه على الناس: فإذا فيها ملكتم فأثرتم، ملكتم فأعطونا كنا فرنا أخوة عندكم كأننا أعداء، ملكتم فأثرتم، وقدرتم فقهرتم، وهولتم فعتفتم أي ظلمتم، ومدت عليكم الأرزاق فقطعتم، حصيتم بها إيش؟ أنفسكم. ومدت عليكم الأرزاق فقطعتم، وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة، يعني سندوا عليكم، وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة، لا سيما من قلوب أوجعتموها وأجساد أعريتموها. اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا بالله مستجيرون، واظلموا فإنا منكم متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جميل. فأخذ الورقة ودمعت عيناه وانقلب عادلا من أحلام. في مين يسمع؟ بالإسماء صلى الله عليه وسلم: واظلموا فإن منكم متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فوفيتوا بسهام السحر. عتاة الخلفاء إذا كانوا قساة لما تقول له سأدعو عليك في السحر يتراجع، يقول: هذا لا أقدر عليه، لا أقدر عليه، قل: هل أدعوك الحق إن دعيت وما دعيت مثل بعض؟ يعني ما عندك شيء طالما حصل على الدنيا، لكن سيرى. نعم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. فتحول من ساعته. نعود إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تحقق هذا الوعد لبني إسرائيل كما سيأتي معنا. فتمكن ورأى فرعون منهم ما كان يخاف بعينه. أما موسى فننتقل إلى ميلاده وولادته. حملت أم موسى بموسى واحترزت من أول الحمل، خففت الصلة من الناس حتى ما ينتبه إلى هذا، ولم يظهر عليها أو ولم تظهر عليها أمارات الحمل من نفوق بطن. قال بروسوي في تفسيره: لما حبلت أو حبلت به أم موسى لم تظهر عليها آثار الحبل من نفوء بطن أو تغير لون أو وحم أبدا. ثم قال: وذلك شيء ستره الله عليها. أمر رباني هيا، إذا أراد الله أمرا هيا أسباب. وذلك شيء ستره الله عز وجل لما أراد أن ينقذ بني إسرائيل على يد موسى. حتى ولدته في ليلة لا رقيب فيها ولا قابل، ما في غير أخت قامت به، ولم يطلع عليها أحد، لا من القوابل، لا من قوابل فرعون، ولا من قوابل بني إسرائيل، ولم تره إلا أخته عند ولادته. يقول النيسابوري: اشتد حزن أم موسى عند ذلك من وضع. فأوحى الله عز وجل إليها ما قصه علينا في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعين، فإذا بعد الولد أرضعين فاطمئن، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما هذا الوحي؟ الإجماع منعقد أنها لم تكن رسولا، لأنه ما في إيه؟ ما في رسالة في النساء، فإن كان النبوة في خلاف لكن الجمهور كذلك لا نبي ولا رسولا. نعم. قال الرازي: لم تكن أم موسى من الأنبياء ولا من الرسل، لأن الله تبارك وتعالى لم يبعث امرأة نبية أو رسولا، وهذا صريح قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما في شك يعني المرأة لا تليق بها حمل، فتكون يعني هذا لا تصلح أن تكون قدوة في هذا الموضوع، لأن تترك الصلاة كذا يوم، فكيف تكون رسول أو نبي أو شيء؟ لا تكون. نعم. فالوحي هنا إذن وحي إلهام وإرشاد وعزيمة جازمة لا تقبل التردد ولا تسمع لوسوسة الشيطان. هذا معنى وأوحينا إلى أم موسى. الله تبارك وتعالى يوحي إلى من يشاء. أوحى ربك إلى النحل؟ لا. يوحي إلى الجمادة؟ وحي يتلاءم مع إيش الموحى إليه، هكذا عزيمة جازمة. قال القرطبي: الوحي هنا هو ما يخلقه الله عز وجل في قلب المرء ابتداء من دون سبب ظاهر، فهو إعلام بطريق خفي، هو إعلام بطريق خفي. فكان هنا إلهاما ونفسا في الروح ألقى في قلبها هذا. وقوله تعالى: أن أرضعيه، أي أوحينا إلى أمه، ألقينا في روعها ترضعي حين بعد الولادة إثر ولادته في تلك الشدة أرضعيه. وقوله: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أي إذا خفت من أولئك الذباحين الذين يقفون بشفارهم المرهفة العاملة في تلك الأنفس الذكية الطاهرة مولود جديد البريئة، أو خفت من الجيران، أو خفت من أعين القوابل، أو خفت من جواسيس فرعون، فألقيه في اليم. واليم هو البحر الكبير وهو النيل، لأنه لوساعته يسموه إيش؟ يسموه البحر. نعم. فألقيه في اليم. قال ابن جريج: أرضعته 4 أشهر في بستان خدية له. عندهم بستان، حطوه في بستان خدية أخرى. فلما خافت عليه أن يكشف أمر صار مجاج، صنعت له التابوت وألقته فيه، صنعت له التابوت وألقته فيه. قول الله تبارك وتعالى: ولا تخافي، أي عليه أن يضيع ما خاف، أو لا تخافي عليه شدة من عدم رضاعه. التركيب قد يبقى لا في سن الرضاع يمر بشدة ارضعي التركيب، كما قال البروسي. ولا تخافي كذلك قال البروسي، أي عليه الغرق، لا تخافي من أنه يجوع، لا تخافي عليه أن يصل إلى العدو، لا تخافي عليه من إيش، من كل هذا. ولا تخافي عامة نأخذها على العموم كما جاء. نعم. وقوله: ولا تحزني لمفارقته كذلك. قلنا الفرق لا تحزنها من ما في تكرار. نعم. ما في تكرار أبدا. شو الفرق بين الحزن والخوف؟ الخوف غم يلحق الإنسان لشيء متوقع سيأتي. تخاف يصيبك مرض كذا، السماء جالك انتخاف. إذا الخوف غم وهم يلحق الإنسان لشيء يتوقع سيأتي في مضاف بالنسبة له، والحزن غم يلحق الإنسان لشيء حاصل واقع. نعم. لا تخافي ولا تحزني بالواقع ولا تخافي بما سيأتي. لا تخافي بأمور الآتية كوني مطمئنة ولا تحزني الآن. هذا المعنى. إنا رادوه إليك أي عن قريب بحيث تأملين عليه وتكونين أنت المرضعة له. وقع في قلبه وحيا وجاعلوه من المرسلين لأهل مصر والشام. مش بس رادوه إليك سيكون مرسلا. لما ألح فرعون في طلب المواليد كما قال البروسوي واجتهدت العيون تتفحص خاف فيها القطر في اليد في تابوت مطلي بالدار والاسفل. ليلا قال بعض المفسرين من من النساء تقبل ان خافت على ولدها ان تلقيه في اليد. الالقاء في اليم في الظاهر موت محقق والذبح موت مظنون قد يكشفون وقد لا يكشفون. اي ام تقدم الموت المحقق على الموت المضمون لو لم يكن هناك ايش؟ صحيح ولا لا؟ نعم. من الذي جعل عاطفة الأمومة تتلاشى في هذا الموقف؟ الأم ما بتريد الولد ايش حد يضربه بذهب. أين عاطفة الأمومة في تلك الحالة؟ تلاشى أمام إيش؟ أمام الوارد الإلهي الرباني وأوحينا غلبت هذا ما عاد لها إيش وجود. نعم. هذا الإلهام الرباني الذي لا تؤثر فيه وساوس الشيطان. ما خطر عبال الشيطان لا يغرق لا يجوع لا يغرق. وذلك بتدبير الرب عز وجل وقدرته. وقد بلغت هذه الآية أعلى مراتب الفصاحة. لا تخاف ولا تحزن إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا تخاف يا أخي. هذه الآية بلغت إيش؟ أعلى مراتب الفصاحة كما يقول العلماء. لماذا؟ أعلى مراتب الفصاحة. خفي عن الأصمعي في هذا سمع مرة جارية أعرابية تقول أستغفر الله لذنبي كله أستغفر الله لذنبي كله قبلت إنسانا بغير حلة. كان وقعت معصية صغيرة مثل الغزال ناعما في دله فانتصف الليل ولم أصلي. يعني راح تفوت عليه صلاة العشاء تعرف صلاة العشاء وقت إلى منتصف الليل وقت. فقال الأعرابي فقال الأصمعي قاتلك الله ما أفصحك فصيحة. قالت ويحك أو تعد هذا فصاحة بجانب قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقد جمع الله عز وجل في آية واحدة أمرين ونهيين وخبرين وبشارة. أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أمرين ولا تخافي ولا تحزني نهيين إنا رادوه إليك وجاعلوه من قال النساء في أمر أمرت أم موسى بشيئين ونهيت عن شيئين وبشرت ببشارتين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهل رأيت فصاحة أبلغ من هذا؟ لا والله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.